بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل هذه هذا هو الشريط الثالث من جيل شرح الأصول الثلاثة للشيخ العثيمين حفظه الله. هذا هو الشريط الثالث، سجل ليلة الثاني شوال 1419. سجلنا الأول 28 في رمضان، سجلنا الثاني 30 في رمضان، والآن الشريط الثالث غادي نبداو من المسائل الثلاث. يعني قال المصنف رحمه الله: يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل العمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، وهذه تقدم شرحها، ولم يتركنا هملا تقدم شرحها، بل أرسل إلينا رسولا. نوقفنا، هذا هو المراد من الشريط الثاني ليلة الثاني شوال 1419 من دار القرآن في الكلام. قال الشارح حفظه الله: أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا، وهو محمد بن عبد الله، يتلو علينا آيات ربنا، يقرأ لنا القرآن، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب، علمنا الكتاب وما فيه، والحكمة أي السنة، كما أرسل إلى لنا رسلا. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة دس فيها الرسول أو نبي، خلا فيها نذير. سورة فاطر الآية 24: ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة. لا بد أن يرسل الله تعالى الرسول للخلق باش تقوم عليه الحجة، معنى من الحجة باش ما يقولش يوم القيامة ما طفتنا لا شيء اللي علمناه ولا اللي انذرناه. ها وحدة باش ما تقولش الحجة، وليعبدوا الله. ثلاثة ثانية باش نعبد الله تعالى، لأن الله تعالى خلقنا العبادة بما يحبه ويرضاه، وهذه العبادة تقول ذاك الشيء يحب الله تعالى ويرضاه، وهو المشروع. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا هو الدليل الثاني. شوف، أضاف الأنبياء على نوح، ونوح ظهرت رسالته يعني إلى نوح والنبيين من بعده. يعني إن الأنبياء وظيفتهم وظيفة الرسل بالضبط تماما، إلا أن بينهما عموم وخصوص. وأوحينا إلى إبراهيم، أوحى الله تعالى إلى أنبياء كثير بعد نوح، ثم أوحى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، والأولاد ديال يعقوب الأصبر لكن ما عرفناش سميتهم، وعيسى وأيوب، يعني أولاد يعقوب عرفنا مثلا يوسف، وعرفنا بنيامين الكبير، الآخرين ما عرفناهم شيء، وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وفي الحديث الشريف الصحيح الزبور يسمى القرآن، كتاب ديال سيدنا داود يسمى القرآن. ورسلا قد قصصناهم عليك. قال الله تعالى: رأى بعض الرسل احكي فيك عليهم، وبعضهم ما احكي فيك شيء، إذا ما عرفتهم شيء. من قبل ورسولا مقصوص عليه، وما يمكنش باش يعرف العذاب اللي حكاها الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما، وهذا دليل على ان الله تعالى كلم موسى بنفسه وسمع موسى كلامه من الله. رسلا مبشرين ومنذرين، يعني ارسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، باش ما تكونش حجه عند الناس وما تكونش عندهم العذر، باش ما يقولوا شاي يا سيدي ربي ما بعثينا شاي اللي علمنا، دابا راه كيفهم اللي يعلمهم واللي ما عمل شيء ما لهم الا نفسه. وكان الله عزيزا حكيما، سوره النساء ايات 163-165. ولا يمكن ان نعبد الله فيما يرضى، ما يمكنش باش نعبد الله تعالى ونرضيه في العباده ديالتنا الا عن طريق الرسل، لان احنا ما نعرف لا صواب ولا خطا ولا حلال ولا حرام ولا توحيد ولا شرك، ولولا ان الله تعالى ما بعثنا في الرسل ما نعرفه ولا. اذا ما يمكنش نعبد الله تعالى الا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي جاء به الرسول هو اللي سيور به الله تعالى. وما يقربنا اليه، كل حاجه اللي قربنا اليه اللي قربنا الى الله تعالى هذه في حبها عز وجل. فبذلك كان من حكمه الله ان ارسل للخلق رسولا، باش من حكمة الله تعالى بعث لنا اللي نقرب منا رسلا مبشرين للموحدين منذرين للمشركين. الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال سيدي ربي أرسلت لكم الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، فيشهد عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وكذلك بعث لفرعون الرسول اللي هو موسى وأخوه هارون. فعصى فرعون الرسول استكبر ولم يستجب فأخذناه أخذا وبيلا، أي فأرسلناه في البحر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. سورة المزمل الآيتين 15-16. قال المسلم رحمه الله لما قال بل أرسلنا رسولا فمن أطاع هدى قال الجنة، اللي طلع هذا الرسول جيت الأوامر وسنة النواهي دخل الجنة. قال الشارح حفظه الله هذا حق مستفاد من قوله، معناه هذا الكلام ماخوذ من قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هنا طاعة الله وطاعة الرسول هي السبب ديال الرحمة، لما كان طاعة الرسول ما كانش رحمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال ربي سبقوا يعني اعمل اعمال صالحة، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سارعوا سبقوا لمغفرة الله تعالى والجنة اللي كان عرضها لها في السماوات والارض، وعدت للمتقين. لمن اعدت هذه الجنة؟ للمتقين الذين يمتثلون الاوامر ويسلمون النواهي ويقفون عند الحدود ويحرمون الحرام ويحلون الحلال ويقفون عند الشبهات. سورة العمران الآيتين 132-133. ومن قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله، لطاع الله تعالى والرسول يدخل الله تعالى جنات بسات في الجنات الآخرة، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت القصور الأنهار من عسل مصفا ومن خمر من لذة للشاربين وماء غير آسين ولبن وغير ذلك من الأنهار. لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. خالدين فيها لا يخرجون منها. وذلك الفوز العظيم، وهذا هو الفوز العظيم اللي يخلص النار، هذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار فوز الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذلك الفوز العظيم سورة النساء الآية 16. ومن قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، روح المشرك تعطي الله وتعطي الرسول يبيض الله والتقوى ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لأن تعطي الله وتعطي الرسول يبيض الله عن الخوف والتقوى، هذك هم الفائزون يوم القيامة. سورة النور الآيات 52. وقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللي طلع الله تعالى وطلع الرسول هديكم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في يوم القيامة في الجنة. سورة النساء آيات 69. وقوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب الآية 71. والآية في ذلك كثيرة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لما من أطاع ودخل الجنة. الآيات وغجب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا بأن الجنة بالطاعة ماشي بالمعصيات والأزواق والشراب والشراب والفساد والزنا. كل أمتي قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معنا جميع الأمة ديالتي يدخلون الجنة إلا من أبى، غادي يدخلوا الجنة غير اللي ما بغى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال مش كل ما يبغي. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وفي رواية من عصاني دخل النار. رواه البخاري كتاب الاعتصام لكتاب السنة بالاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزمل آيتين 15. الثانية طيب الثانية أن الله لا يرضى المثل الثانية خليهم. هذا أيضا حق مستفد من قوله تعالى قال الشارح حفظه الله رحمه الله ومن يعص الله ورسوله، يعصى الله تعالى بلا من يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. دابا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده تعدى حدود الله يدخله أي الله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هذا جزاء الذي يعصي الله ورسوله عمدا متعمدا. سورة النساء الآية 14. وقوله ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللي يعصى الله تعالى والرسول ما تيهتمش لهم شيء، ما تيهتمش الأوامر، ما تيهتمش النواهي، راه ضل واحد الضلال بين كل واحد. سورة الأحزاب الآية 36. وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن الآية 23. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن عصاني دخل النار. المثالة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد نكرة، كائنا كان ملك المقرب لا، نبي المرسل لا، لا أحد مع الله، بل هو وحده المستحق للعبادة هو فقط، كإلا قباب لا الشفاء لا الأولية ولا التشعية. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. فنهى الله تعالى نهى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، نهانا الله تعالى ما ندعو شي واحد مع الله أو استقلالا، إما تقول أبدي وسيدي فلان أو نبي أو كذا، وإما تقول سيدي فلان مباشرة بدون الله، هذا هو مشترك. شكون هو؟ عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله، هذا هو الشيء. والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. يعني الحاجة اللي ينهى عليها الله تعالى رمت يرضاها، رمت يكرهها، ما يبغيها. وقال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، سورة زمر آية 7. وقال الحديث القدسي يا عبادي، كما رواه مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله غني عن العالم. الله تعالى سيقول ولو الولين ديالكم والجن والإنس جمعوا كلهم وكفروا كلهم كفارة على رجل واحد، راه ما ينقصك شيء من الملك ديال التحاشا. إلا كفرتم فقد كفرتم، آمنتم وكنتم مؤمنين هدرتم. الله لا تنفعه عبادتنا ولا تضره معصيتنا. وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الفاسقين هنا مش الكفار، الإنسان ما يرضاش عن القوم الفاسقين المجرمين. سورة التوبة الآية 9. الكفر والشرك لا يرضاه الله، الله تعالى ما يرضاش الكفر وما يرضاش الشرك. بل إنما أرسل الرسل، ولكن أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك. وكيف يرضى؟ أرسل الرسل باش يحاربوا الكفر والشرك والقضاء عليهما، باش قضى عليهم القرآن والأنبياء والدعوات. بل إنما قال الله تعالى وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة أي الشرك ويكون الدين كله لله. سورة الأنفال الآية 39. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك، لا منين الله تعالى ما يرضاش بالكفر والشرك، فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما. منين الله ما يرضاهمش؟ إذا ما نرضاهمش حنا وما نرضاهمش الناس اللي فيهم الشرك والكفر وما نشوف وجههم. لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه، لأن الرضا ديال المؤمن تبع للرضا ديال الله والغضب ديال الله. معناه ترضى داكشي تيرضى الله وتغضب داكشي تيغضب الله تعالى. فيغضب لما يغضب الله، يغضب داكشي تيغضب الله تعالى، ويرضى أي المؤمن بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر، الله ما يرضاش الكفر ولا الشرك، فإنه لا يليق بمؤمنين أن يرضى بهما في نفسه ولا يرضى بمن كان فيه. والشرك أمره خطير جدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء الآية 48. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة الآية 72. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللي جا يوم القيامة بقلب سليم ما عنده الشرك دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ومسلم في كتاب الإيمان باب من مثل يشرك بالله شيئا دخل الجنة. المسألة الثالثة، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة اللي وجب علينا أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاته من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة الآية 22. والشريف حفظه الله وأطال عمره ونفعنا ونفع المسلمين بعلمه، أي المسألة الثالثة بما يجب علينا علمه: الولاء والبراء اللي مفقود من المسلمين. الولاء والبراء مفقود، مبقاش الناس يحبوا لله ولا يحبوا لله. الولاء والبراء، الولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليكم. سورة آل عمران الآية 118. ما نتخذش أعداء الله بطانة لنا، والناس اللي كنحبوهم وكنتشاوروا معاهم وكذا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ما تديروا أصدقاء ديالكم ولا خلة ديالكم ولا أحباب ديالكم من اليهود والنصارى، فإن العدو لا يكون محبا أبدا. راه اللي كيدير اليهود والنصارى أصحاب ديالو راه بحال الإنسان إلا رضى واحد الديب صغير وداروا في التدريبة وشحلة منين يكبري عبدهم كل شيء يقول. بعضهم مولياء بعض، انصروا اليهود كلهم خصب ابن احمد، كلهم يتعاونوا على المسلمين. ومن يتولهم منكم اللي كيتولاهم كيدير المصلحة ديالهم كيحبهم ويزيد عليها في قوة المسلمين، النصارى عندهم الكلام عندهم العهد عندهم كذا حسن المسلمين، هذا كفر. لا قلنا انصارى حسن المسلمين هذا كفر، لا اليهود حسن المسلمين. قول حسن من اللي ما عنده دين واخا اذا عنده مثلا توفيه بالعهد سميته، اما المسلم الحقيقي راه عنده كل شيء. بعضهم مولياء وبعض، ما يخلي واحد فيهم واحد اقرب. ومن يتولهم منكم لكي يكون لهم لهم أصدقاء ديالهم فإنه منهم يخلف الحكم ديالهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلا قصد الله اليهود والنصارى راك أنت ظالم معهم، إلا قصد أنت مثل اللي كيكون لهم راه ظالم. سورة المائدة الآية 51. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الكفار هما قريش المسلمون، واللي أهل الكتاب هم اليهود النصارى، والكفار هم خلاص قريش العرب. إيوه هي مستفرة وكفرة الاستهزاء بعد بآيات الله وشيء من شريعة الله فارضكم، ولا تخطئ ولي وتجلس معه وتضحك معه وتسهر معه وكذا مثل تفعل. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما أنا واتقوا الله أنا ليش تترجع؟ اتقوا الله فاتقوا هذا الشيء اللي قلتكم، ما كانوا اليهود النصارى أولياء ديالكم والمشرك وكذلك مستهزئين مستكبرين من العلمانيين والملحدين. هم المسلمين ماشي مسلمين. سورة المائدة آية 57، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هالمشكلة لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا المشكلة. الإنسان ولو يعني ما قبلش دين الله، هو على كل حال وعنده شرك وعنده كفر وما بغاش يقبل وسميته، لا بد من البغض في سبيل الله ختم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، شوف عشيرة خلاص قبيلة أموال اقترفتموها، ما قلش كسبتموها ان كسبتموها بالحالة او صرتموها هنا اقترفتموها معناها جمعتوها من غير حله، اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها خاف تخسر فيها، وفلوق الصلاة وبيعوا وشريوا وفلوق الجمعة وكل شيء لتربح، ومساكن ترضونها الفيلات أحق إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة الآية 23-24، وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لما تتبعوها اقتدوا بإبراهيم والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء، احنا كانت بروا منكم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله، كانت بروا منكم انتم والمعبودات ديالكم من دون الله، كفرنا بكم وتمنش بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وراه العداوة والبغضاء فينا وبينكم ما تحبونا ما نحبوكم أبدا، وما يكفيش العداوة وحدة وما يكفيش البغضاء وحدة، العداوة والبغضاء أبدا معناه إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده، وإلى آمنتم بالله وحده تعالى يتخذكم أولياء. سورة الممتحنة الآية 4، ولأن موالاة من حاد الله ومدارته لكي تولى لكي تحب الله تعالى والرسول يتكلم في الإسلام وتداري ومدارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، الضعف يختلف، كان الضعف اللي قريب يمزقع وكان الضعف شوية وكان محتاج لمدرسة ضعيف وكان ضعيف جدا وكان اللي تحت التوبيخ وكان كان اللي انذار وكان على هكذا، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. حب الحاجة والله هو الحاجة اللي حب يلا الله تعالى كان حب الله وهذا تعديد يلا الله وتحبه. وفكر إلى وزيمنا سيقول من علامة الصديق ولأن موالة من حاد الله ومزارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالة الكفار مش تقول لي موالة الكفار مش معرفوها تقول لي مثلا كيف يواليهم. وموالة الكفار تكون بمناصرتهم انصرهم حبهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال وما في الكفر والضلال يتعاونهم. وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، لشناك تبعثهم الهدايا وتبعثهم في الدين حاجة باش يحبك هذه هي باش يحبوك، فتجده يوادهم أي يطلب ودهم في دين جمال مصيبة شيء حقون سراني إيه مصيبة دابا فرنسا عند الناس دابا رزنات لكي يدو جد من سراني راح حال جو جد من عدقاء في نصر يزيل مغربي يتزوج اش تيدير شحال تيشدو كده واش نزير يزين سراني ما عنده حتى في نسكن قاع ولا تشي حاجة تديه صافي يشوف شيء. المغرب هذا زوجة مصر ما شاء الله. هاي يطلبوا عواش من يصغلوا راسه. هاي يطلبوا ودهم بكل طريق. بكل طريق باش يحبوهم من صار. وهذا لا شك من في الإيمان كله أو كماله. إما ينفي الإيمان مرة وإما يبقى شوية. معلوم الواجب على المؤمن يعني بعد تزويج مسلم للنصراني هذا حرام في الدين الإسلامي نهائيا. حتى مسلم حتى مسلم إسلام في المعقول ماشي لا يا لا مو عبد الله لا. وقال المسلم قال له على انا اسلمت اسلام قال المغاربه انا المغاربه اسلمت اسلم واحد قال له على شيء واسلمت اسلم قال لي اسلمت اسلم في المغاربه على كيف سميت انا قلت لا لا مو عبد الله اسلم هكذا الواجب على المؤمن معاداته من حق الله ورسوله وهذه مرتبة صعيبة عظيمة ما فينا شيء. ولو كان أقرب قريب وأقرب قريب هو ربكم ثم الخط ثم العنان ثم وبغضه عزيز بغضه ولكن لكن واجه المحتاجين نحسن إليهم وخا ولا والبعد عنه وتبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق وتنصحوه اي الحق تجيب له شريطه وتجيب له سميتو وتنصحوه دائما واخا قاع يغضب معليش ها المداهنة حرام. الان يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلى مرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشريع حفظه الله تقدر الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا. ثانيا يعني أرشدك الله الرشد الاستقامة على طريق الحق. شنو هو الرشد؟ الاستقامة على طريق الحق. ثالثا الطاعة يعني لطاعته الطاعة شكون هي؟ موافقة المراد، الشيء اللي بغى من الله تعالى المذكور، موافقة المراد للمأمور وتركان للمحظور. قال لنا الله تعالى صالوا قل ما تصلوش ما تصلوش، هذه هي الطاعة. الحنيفية، أن الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، وهي دين إبراهيم المبنية على الإخلاص لله عز وجل. خامسا، ملة إبراهيم، ملة أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام. سادسا، إبراهيم هو خليل الرحمن عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا ونزيد عليها واتخذ الله كذلك محمدا خليلا. الكلام اللي يقول المغاربة غير صحيح، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، غير صحيح، خليلان بجوز، إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، لأن الخلة أعلم المحبة، الخلة هي الدرجة الأخيرة والعاشرة في المحبة، أنواع ديال المحبة عشرة، والرافعة كاع اللي هي حدها الخلة. مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده. قلنا سورة النساء الآية 125، وهو أبو الأنبياء، وقد تكرر ذكر منهجه في مواضيع كثيرة للاقتداء به. سابعا، أن تعبد الله وحده، قوله أن تعبد الله هذه خبر أن، في قوله بقول أن الحنيفية خبر أن، والعبادة بمفهومها العام، العبادة بمفهوم ديالها العام، والتذلل لله محبة وتعظيما، تذلل قدام الله تعالى المحبة والتعظيم بفعل أوامره، ولو ادفع الأوامر وانت متكبر كاع ما سميتو على كل بزز ولا شي حاجة، ماشي عبد الله. واجتناب نواهي عن طواعية عن الوجه الذي جاءت به شرائعه، اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها الكيفية. أما المفهوم الخاص بالعبادة يعني تفصيلها، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرع الإسلام، والذبح والنذر والخشية والاستغاثة مخلصا له الدين. الإخلاص هو التلقية، الإخلاص هو التلقية، نقي الأعمال ديالك من البدع، عادة نبيه لله عادة قال هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرود عبادته وجه الله عز وجل، ولكن ولو قصد وجه الله تعالى وهي الخلطة بالبدع ماشي من قية ما صرحش، والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره، أم الذي لا يعبد أم الذي يعبد غيره فهو يصل إلى دار المهانة والزقوم الضريع وماء الحميم. لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا كجبريل وميكائيل وإسرافيل فمن استغاث بهما فهو مشرك، ولا نبيا مرسلا كمحمد وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء، فمن استغاث بهم أو توسل بهم من الله فقد ارتكب شركا عظيما. ولا نبيا مرسلا، قال الله تعالى: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم راه حفظ لكم ذكر القران باش تبع ملة ديال ابراهيم، راه ملة ديالك هي ملة ابراهيم. دابا حنا على ملة ابراهيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، باش نجمعوا بين هذه وهذه. وما كان من المشركين، ما عمرو كان ابراهيم مشركين كما اتهمهم النصارى واليهود. سورة النحل آية 123، وقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يرغب عليهم غش طريقة ديال إبراهيم راه النفس ديالو سفيها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، الله تعالى اصطفاه في الدنيا، وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال الله تعالى إبراهيم أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. عاو شوف عاو ثاني، ووصى بها إبراهيم بني، إبراهيم وصى ولده وامسكوا بالدين، إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي الدين الإسلامي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معناه لا تفارقوا ذات يومين ولا شيء وتموتوا إذا تموتوا غير مسلمين، لا بدين في السب بالدين ديالو حتى يموت، يحاول ما عمرو يفرق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. واش يفعل؟ باش يفرق بزاف، يحاول يكون فيها دائما باش يموت فيها. وتقول لي وخيمة مضعف نجيبوه، ماشي من السنة النبي اللي ما تشي في ساعة نجيبوه، ماشي اللي كيقول الناس قولوا ديال الميت من الدار البيضاء حتى الفيديك ولا جيبوه من أكادير ولا من العيون حتى الوجدة، هذا حرام ما يجوز هذا، وفيه إسراف وفيه تبذير الأموال وفيه تعذيب الميت. وفيه تأخير عن عن عن القبر، إذا كان محسن نقصه في الموضع ديالو، كان الآخر مسيئا يرموه القبر ذلك مئات ترقلت بكثير الناس الأموات غير صحيح ومشي شرع الله. وكذلك ابن سكيت ابن ولدهم ولا أفضل الزواوي دوسوا القبور الزواوي، هذا شرع الزاوية ديال الجامعة، هذا شرع ديال الجامعة، هذا ديال أحمد شاه، هذا ديال خلاص حل بيتيه بالملايين باش يدفنوا باهم ثم ولا أخوهم، هذا كله حرام وتبذير وإسراف. ولو كل وصية، الوصية هذه ما صحش. قال في المسلمون قلنا سورة البقرة الآية 132، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقه لها أي عبادة، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الشريح حفظه الله أي بالحنيفية، وهي عبادة الله مخلصا له الدين. أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل اللي دازوا قال لهم الله تعالى: قل الخور ديالكم رانا كاين شي واحد كيتعبد من غيرنا واعبدوني. سورة الأنفال آية 25، وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تسول تراني زعما واش عمرو ما عندهم شي حاجه زعما سمعوا شي، قالت لي نعيش لي نعيش، خلق الله قالت لي نعيش. ومعنى يوحدون يعني التوحيد من معنى العبادة، راه التوحيد غير واحد المعنى من العبادة، غير واحد جهة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. العبادة أعم من التوحيد، يمكن توحد الله تعالى ولكن ما تتعبش. واعلم أن العبادة نوعان، والعبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى، وهذه العبادة الكونية يدخل فيها النصارى واليهود والمجوس والمسلمين وكل شيء. ان فيش واحد ما يقدر يتهرب منها. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. سوره مريم الايه 93 فهي شامله للمؤمن والكافر والبر والفاجر. البر البر هو المطيع، البر هو المطيع، والبر هو الله نسمى الله، والبر لوالديه المطيع كذلك، والبر الإحسان، والبر ضد البحر، والأبرى المطيعين، والبر القمح، والبرارة المطيعين إلى آخره. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم الأوامر التي أمر الله تعالى بها هو التوحيد. والثاني عبادة، الأول قلنا عبادة كونية، والآن الثاني عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل. هذه شرعية خاصة باللي تتبعوا الرسل يتبعون، مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر السورة. سورة الفرقان آية 63 وما بعدها. في النوع الأول لا يحمد عليه الإنسان، النوع الأول ديال العبادة الكونية لا يحمد عليها الناس، إنها ما عملاش خطأ لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه، من أطاع الله والرسول يحمد على ذلك. أما هذه العبادة الكونية هذا بالدرع تديرها، خطأ لهذه القوانين الكونية تديرها فيه بلا بزز. وأعظم ما أرم الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد لغة مصدر حدا يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفين وإثبات، وما يمكنش باش تكلم موحد حتى تنفي وتثبت. تنفي عبادة غير الله وتثبت عبادة الله، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في الصلاة لها، والله سميع عليم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا ولو كان صغيرا. صحابي جاء عند الرسول قال ما شاء الله وشئت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلت إليه ندا ما شاء الله وحده، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا مال ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورفة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، وهي عبادة التوحيد الألوهية، لأنه الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. وإذا كان ما نعيث لا للرسول ولا للملائكة كيف نعيث للقباب الميتين والغيبين وشيوخ الطرق وغير ذلك. وهناك تعريف نعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، كل هذا اللي يختص به نعطيه هذا ما نديرش معاشري. وأنواع التوحيد ثلاثة، الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. هذا هو توحيد الربوبية. سورة زمر آية 62، وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. سورة فاطر الآية 3، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة الملك الآية 1، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. النوع الثاني من التوحيد توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بألا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. والمريدون أتباع الصوفية يعبدون مشايخهم كما يعبدون الله، ويقبلون أرجلهم ورؤوسهم وأيديهم ولا يخالفون لهم أمرا، يخالفون أوامر الله ولا يخالفون أوامر الشيخ. قال كسيدي المريد خصو يكون قدام الشيخ ديالو حال الميت قدام الغسيل، يقلبوا كيف يشاء. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه في القرآن أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أعلم الخلق بالله. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وذلك بإثبات ما أثبت: الرحمن على العرش استوى، ينزل له يدا له عينا، يغضب ويضحك ويفرح ويأسف وينتقم وإلى آخره. وفيما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية، وهو الذي ضل فيه المشركون. توحيد الألوهية هي اللي ما تقبلوهاش الناس الأولين وديال دابا، الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسب نساءهم وذريتهم وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هي معناها. العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر. وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، إيش قال هنا؟ العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر. وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، التوحيد كل ما تجاوز حده في الاتباع والطاعة والشرك. الطاعة والاتباع والمحبة، أو يعني تعدى الحدود ديالها ثم طاغوت. والعلماء قالوا الطواغيت كثيرون، والوصف خمسة: إبليس لعنه الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس لعبادته، ومن عبد وهو راض بذلك، والذي يحكم بغير ما أنزل الله. فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية، قال الله مثل في المطار مثل يدير كل شيء، كل شيء بيد الله، والأسماء والصفات يوصف الله تعالى بكل ما شاء في القرآن، ولكنه يذهب إلى القبر يعبد صاحب القبر أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإنه مشرك كافر خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة الآية 72. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به، لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ينبني عليه الدين كله. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به كما فعل مع معاذ. قال أول ما دفعهم إليه شجرا لا إله إلا الله. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء الآية 36. قال الشريح رحمه حفظه الله أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان الآية 16. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، سورة النساء 48. وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء الآية 116. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن جعل الله الدر وهو خلقك، رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، روى البخاري. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معنى عبادة الله وحده ما تكفي شيء حتى تكفر في كل ما يعبد من دون الله، سورة النساء الآية 36. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، لما عبدش الله تعالى كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر المشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم المخلص. نعودها ثلاثة. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، لما عبدش الله كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى. والشرك نوعان، شرك أكبر معناه يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولكن من أعظم الذنوب. النوع الأول الشرك الأكبر، وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرك أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. وعلى الإنسان الحذر لا من الكبير ولا الصغير، وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، سورة النساء آية 48. قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة الله العبد ربه. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره حس في الدار. ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة العرق ديالها الذي يتفرع منه الأغصان. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، سورة إبراهيم الآية 24. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. والدليل أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في صيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها.